إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى الآفة الحادية عشر من آفات اللسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد ألسنتنا وأن يصلح أقوالنا. الآفة الحادية عشر المدح، وله آفات، منها ما يتعلق بالمادح، ومنها ما يتعلق بالممدوح. أما آفات المادح فهي أربعة. الآفة الأولى أنه قد يفرط فيه فينتهي به إلى الكذب. يعني أول آفة من آفات المدح أنه سبيل وذريعة ووسيلة إلى الكذب ومجاوزة الحد. قال خالد ابن معدان: من مدح إماما أو أحدا بما ليس فيه على رؤوس الأشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه. طبعا الأثر ده ذكره الإمام الغزالي بدون إسناد ولا خطام ولا زمام، ولكن حسبنا التدليل على إن فعلا من الآفات الكبرى للمدح أنه ذريعة للكذب. لما الإنسان يفرط فيثني على من أمامه أو من يمدحه بغير حق فيكون كاذبا. الآفة الثانية بالنسبة للمادح أنه قد يدخله الرياء، فإنه بالمدح مظهر للحب، وقد لا يكون مضمرا له ولا معتقدا لجميع ما يقوله، فيصير به مرائيا أو يصير به ذا وجهين. ذا وجهين يعني الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يظهر شيئا في وجه الممدوح فإذا خلى عنه وإذا غاب عنه أظهر غير ذلك. الآفة الثالثة أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا مدح رجلا عنده فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك، لو سمعها ما أفلح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم لا بد مادحا أخاه فليقل: أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا، حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك. وهذه الآفة تتطرق إلى المدح بالأوصاف المطلقة التي تعرف، التي لا تعرف إلا بالاطلاع على باطن الشخص، كقولك فلان متقي، فلان زاهد، فلان كذا، وأنت لم تتيقن منه هذه الأمور. فلا ينبغي أن يجزم الإنسان القول فيه ولكن يقول أحسب فلانا كذا، أحسبه كذا ولا أزكيه على الله، والله حسيبه، يدع لنفسه فرجة ومخرجة في الثناء. الآفة الرابعة أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق، وذلك غير جائز. وقد ورد حديث إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح، إن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق، يشهد له الحديث الصحيح: لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إياك سيدا فقد أسخطتم ربكم. وأما الممدوح فيضره من وجهين: أحدهما أنه يحدث فيه كبرا وإعجابا وهما مهلكان. وكان عمر رضي الله عنه إذا سمع من يمدح أحدا ومعه الدرة العصاية بتاعته يعلوه بالدرة، يعني يريد أن يصغر نفسه عنده. الثاني هو أنه إذا أثني عليه بالخير فرح به وفتر ورضي عن نفسه، ومن أعجب بنفسه قل تشميره للعمل، فإنما يشمر للعمل من يرى نفسه مقصرا. ولذلك ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الأمر. هل هناك ضابط للمدح؟ بعض العلماء حط ضابط للمدح. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: لا يكثر من المدح المباح، ولا يتقاعد عن اليسير منه عند مسيس الحاجة. يبقى يباح من المدح إيه؟ اليسير منه عند مسيس الحاجة، ترغيبا للممدوح في الإكثار مما مدح به، أو تذكيرا له بنعمة الله عليه ليشكرها وليذكرها، بشرط الأمن على الممدوح من الفتنة. الأمن على الممدوح من الفتنة. يبقى كلام الإمام العز بن عبد السلام ده كلام نفيس جدا. إمتى استعمل المدح؟ أستعمله إذا مست إليه الحاجة، وبقدر ماذا أستعمل المدح؟ بقدر يسير. إيه العلة؟ لتذكير الممدوح بنعمة الله فيشكرها، وليكثر مما مدح به، فإن النفس مجبولة على ذلك. وده ينتفع به بين المدرس أو المعلم أو الشيخ وبين طلبة العلم. بعض الناس شايف إنك لو قلت الواحد من طلبة العلم أحسنت، لا أجدت في هذه المسألة، بارك الله فيه، يقول لك لا ده أنت كده، ده كده تبوظ نيته، كده هتفسده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة هكذا: ما أحسن، يقول له أحسنت. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة مدحا مباشرا، ولكن كان بهذا الشرط: أنه تؤمن عليه الفتنة، وأنه مدح للحاجة، مست إليه الحاجة، كما مدح أبا بكر، وكما مدح عمر رضي الله عنه، كما مدح أبا عبيدة ابن الجراح، وغير ذلك مما ورد في السنة كثيرا. فالباب ده، لأن بعض الناس يقول لك لما تحب تربي واحد دايما قطمه، دايما حسسه أنه صغير عند نفسه، دايما حسسه أنه هو ولا حاجة. لا أخوانا، ده بعيد عن السنة. فرق شاسع بين ان انت تفرط في الثناء على الشخص، وبين ان انت تحطمه وتجعله لا يساوي شيئا، وتجعله يشعر دائما بالقزامة والدونية، وانه مهما فعل فلن يبلغ شيئا من العلم او من الفضل. لا، انت بتطلع شخص قزم، وده امر مقيت في التربية وبغيض، فانتبه. والحق دائما وسط بين طرفين. يبقى لا انت تفرط في الثناء والتدليل والافراط ومجاوزه الحد، بحيث ان انت يفسد قلب من امامك بالكبر والعجب وغير ذلك، او انت تقع في الافه بتاعه الكذب او اطراء بغير حق. وفي نفس الوقت لا تغمطه حقه، ولا تبالغ في تقزيمه، ولا تبالغ في هضمه لحظه، فان هذا النفوس مجبوله على انه ينفر منها. أو حتى لو استكمل طريقه معك فلتعلم أنه لن يكون عنده التوقد اللازم. وقد عقد النووي بابا في كتابه رياض الصالحين بعنوان: كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه. كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه. وجوازه، أي المدح يعني بلا كراهة، لمن أمن ذلك في حقه، وأورد فيه أحاديث في النهي عن المدح، ومنها ما رواه أبو موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وما رواه همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد، والمقداد كان جسيما يعني جت كده، فعمد أن جس على ركبتيه فجعل يحسو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فحسوا في وجوههم التراب. وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. قال النووي رحمه الله: وطريق الجمع بين الأحاديث، أي في أحاديث عن في النهي عن المدح وأحاديث في الإباحة، أن يقال: إن كان الممدوح عنده كمال ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة. وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة. قال القرطبي: تأول العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: احصوا التراب في وجوه المداحين، أن المراد به المداحون في وجوههم بالباطل وبما ليس فيهم، حتى يجعلوا ذلك بضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتنونه بها. طبعا الإمام ابن العربي بيتأول حديث احصوا في عين المداحين التراب، تأول آخر حسن جدا، بقول: لا، مش المقصود انك تجيب كف تراب وتديه في وشه كده هتعميه. قال: فانه ليس المقصود ان تصكه في وجهه فتعمي عينيه، مش المقصود كده، اما المقصود ايه؟ قال: ان تأتي بكف التراب فتحسوه امامه بين يديه، يعني هو عمال يمدحك وانت ما فيش زيك وانت راجل عالم وانت راجل فاضل، وانت تقوم جايب كف تراب وقدامه كده، تقوم جاي حاطط التراب قدامه كده. طب ليه؟ تذكيرا له اني خلقت من التراب، فالذي خلق من التراب لا يمدح مثل هذا المدح، وكذلك أنت خلقت من التراب فلا تتجاوز الحد. وده معنى حسن، ده معنى حسن في هذا الحديث. في أثر سيء جدا للمدح بغير حق، في أثر سيء جدا للمدح بغير حق، منه الوقوع في الغلو المنهي عنه، ثانيا إفساد قلب الممدوح كما قلنا بالإعجاب ووقوع الإعجاب والكبر وغير ذلك، ثالثا أنه قد يبعد عنه بعد ذلك الرجوع للنصح والاستجابة للتقويم، فإنه دائما الناس تطري عليه بغير حق. برضو من ضمن المعاني المهمة جدا في هذا الأمر أن بيبقى ساعات فيه تدليس وغش، بالذات المدح في أمور تتعلق بالمصاهرة الزواج يعني، أو أمور تتعلق بالشركة، أو أمور تتعلق بأي وجه من أوجه المعاملات. المدح الزائف ده الزائد عن الحد، فإنه يقع في غش وتدليس لمن يتعاملون مع هذا الشخص. كذلك من الآفات الخطيرة في هذا الباب أنه إذا ما بالغ أحد في مدح أحد، فإنه إذا بدرت منه زلة أو سقطة فإنه قد تكون هناك ردة فعل عكسية. وقع هذا كثيرا من بعض الشباب المنتسبين للتيار الإسلامي على مختلف توجهاته، يقع عنده نوع من الغلو في مدح بعض رموز العلماء والدعاة والشيوخ، والغلو في ذلك والجنوح دائما لهذا الغلو. طيب وبعدين؟ فلما يبدر من أحدهم خطأ أو يبدر من أحدهم زلة أو سقطة أو غير ذلك، يقع بقى ردة فعل عنيفة جدا في الاتجاه المقابل. فننتبه لهذا الأمر، ننتبه لهذا الأمر. يدخل في هذا الكلام أيضا دخولا أوليا الشعراء الذين يقومون بإنشاد القصائد على سبيل المبالغة في المدح، بالذات مدح الأمراء والرؤساء والوجهاء وغير ذلك، طلبا للمال. وكما قال عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. فالشعراء كما ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. في كل واد يهيمون، أي كل وادي من أودية الشعر زي المدح وزي الهجاء وزي وصف العشق والخمر وغير ذلك، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فده أمر مذموم جدا. برضو الكتاب والأدباء والصحفيين اللي يعمدوا إلى أحد الظالمين أو أحد الطغاة أو أحد المجرمين فيبيضوا صفحته ويبالغوا في الثناء عليه ترويجا لهذا الأمر. كان معروف دايما كده أن كل حاكم ظالم معاه صحفي نابه جدا ولبق، ده على غرار الملك والساحر كده. أي ملك بيعمل ظلم يبقى معاه ساحر يدجل على الناس ويروج الظلم ده للناس. فنفس القصة الآن الصحافة بقى لها قدر كبير جدا من هذا الخداع والسحر، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، فلننتبه، فإنه من الأفات الكبرى للإنسان. والإنسان إذا غش المسلمين فإنه قد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا. نقرأ بقى الكلام ده المصنف بيقول: الآفة الحادية عشرة المدح، وله آفات، منها ما يتعلق بالمادح ومنها ما يتعلق بالممدوح. فأما آفات المادح فقد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل للاطلاع عليه، مثل أن يقول إنه ورع وزاهد، وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب، وقد يمدح من ينبغي أن يذم. وقد روي في حديث إن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق، حديث ذا إسناده ضعيف. وقال الحسن: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله. من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله، لأن حق الظالم أن ينكر عليه وأن يؤخذ على يديه وأن يحذر الناس من ظلمه، أو أقل الأحوال أن ينكر الإنسان بقلبه إذا تعرض للإكراه أو إذا خاف على نفسه وقوع مفسدة أو مضرة. أما أنه يتحول إلى بوق يعني يدعو لهذا الظالم فأمر مخالف. وأما الممدوح فإنه يحدث فيه كبرا أو إعجابا، وهما مهلكان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا: ويلك قطعت عنق صاحبك. الحديث متفق عليه. وقد روينا عن الحسن قال: كان عمر رضي الله عنه قاعدا ومعه الدرة والناس حوله، إذ أقبل الجارود فقال رجل: هذا سيد ربيعة. فسمعها عمر رضي الله عنه ومن حوله، وسمعها الجارود، فلما دنا منه خفقه بالدرة فقال: مالي وما ولك يا أمير المؤمنين، تضربني ليه؟ قال: مالي ولك، أما سمعتها؟ قال: سمعتها. فمه؟ قال: خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك، يعني أن أخفض منك. برضو هنرجع مرة تانية نقول التناول آثار اللي وردت عن السلف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إمام المسلمين، وكان إماما عادلا وعالما، والإمام العالم العادل له سلطة واسعة جدا، له سلطة واسعة جدا في مسألة الطاعة ومسألة تأديب المسلمين ومسألة إقامة الشرائع. ففعل عمر لو ثبت هذا الأثر، لأنه مروي بغير إسناد، لو ثبت هذا الأثر هيرفع هيحمل على أن عمر رضي الله عنه أرضاه أراد أن يدفع عنه شرا لعله تلمح فيه وقوع عجب أو كبر أو غير ذلك فأراد أن يقومه بهذا الأمر، أو أن الجارود وقع منه فعل أو تصرف ظهر منه ذلك، أو أن الأثر يعني بجملته لا يصح. لكن لابد أن ننزه عمر رضي الله عنه كإمام عالم وعادل وسنته يقتدى بها من سنن الخلفاء الراشدين، أنه يضرب إنسانا ظلما لمجرد أن إنسان مدحه. طب أنا عملت حاجة، واحد مدحني بتضربني أنا ليه؟ لا، لابد أن يكون الأمر فيه مأخذ شرعي. طب اللي بيروي الرواية ما قالش كده ليه؟ هو كان عايز يركز على معنى مهم، ومعنى مقاومة المدح، مقاومة المدح. وزي ما قلت حضرتك الأثر مروي من غير إسناد أصلا. ولأن الإنسان إذا أثني عليه بالخير رضي عن نفسه وظن أنه قد بلغ المقصود فيفطر عن العمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق صاحبك. يعني إيه قطعت عنق صاحبك؟ يعني أنت قتلته، قتلت العمل الصالح اللي كان يعمله، قتلت الهمة والنشاط والجدية اللي كانت عنده، فانتبه. فأما إذا سلم المدح من هذه الآفات لم يكن به بأس، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر والعجب والفتور عن العمل، ولا ينجو من هذه الآفات إلا أن يعرف نفسه ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدحه. وقد روي أن رجلا من الصالحين أثني عليه فقال: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني. وقد ورد في الأدب المفرد أثر عائشة رضي الله عنها أن إذا مدح الإنسان فليقل: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. فينبغي الإنسان أبدا ألا يتوقف مع هذا الأمر، لأن الناس تمدح الظاهر، والظاهر هو ستر الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل تحت الستر ما يحبه ويرضى. الآفة الثانية عشرة: الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط في أمور الدين، لا سيما فيما يتعلق بالله تعالى، ولا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء. فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخلو كلامه عن الزلل، لكن يعفو الله عنه لجهله. لكن يعفو الله عنه لجهله. طب هو الجهل مش منقبة، لو هو قصر في طلب العلم الواجب عليه وأخذ على ذلك، قد لا يؤخذ على الاسم الفعل نفسه، لكنه يؤخذ على اسم التقصير في طلب العلم الواجب عليه. ويبتدي يضرب أمثلة لكده. مثال ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. حديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وذلك لأن في العطف المطلق تشريكا وتسوية، وقريب من ذلك إنكاره على الخطيب. رجل كان يخطب قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فجمع بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد: يعصهما. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قل ومن يعص الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي. يبقى دلوقتي ده باب مهم جدا، وهو باب ضبط كلام الإنسان. هناك ما يسمى بالشرك اللفظي، هناك ما يسمى بالشرك اللفظي، وهو من أقسام الشرك الأصغر. إيه الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر كل ما كان ذريعة أو وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر ونهى عنه الشرع وسماه شركا ولا يخرج من الملة. طيب، كل ما كان ذريعة أو وسيلة توقع أو تفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر فنهى عنه الشرع، وهو في حكمه محرم، وعده كثير من العلماء من الكبائر. بيضربوا له مثال بإيه؟ بالرياء. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فكده النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفعل إيه؟ شرك، ولم يحكم على من فعل ذلك بأنه خارج عن الملة. يبقى المقصود إيه؟ إن اسمه شرك، لكنه إيه؟ ليس شركا أكبر ناقل عن الملة. وورد فيه تعريفات متعددة يعني، ولكن حسبنا ما ذكرناه. وله أمثلة، وله أمثلة. الأول، أدلة تحريم الشرك الأصغر أو الشرك اللفظي، هو ما ورد في الكتاب والسنة من التحذير من مطلق الشرك، كما قال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية وإن كان ظاهرها أنها في الشرك الأكبر إلا أن بعض السلف كابن عباس رضي الله عنهما كانوا يحتجون بها في الأصغر لأن الكل يدخل في معنى الشرك. وقال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فبعموم الآية وأحد النكرة في سياق النفي تفيد العموم لا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني أي شرك. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أمثلة الشرك الأصغر بقى زي ما قلنا في منه شرك قولي وفي منه شرك عملي. الشرك القولي له أمثلة كقوله ما شاء الله وشئت وكالحلف بغير الله وده منتشر جدا. أسهل كلمة على لسان الناس إيه؟ والنبي. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ولا يتم إيمان عبد إلا بتعظيمه وتوقيره وتصديقه والإيمان به. أما إن أنت تحلف به فده منهي عنه. من حلف بغير الله فقد أشرك وكفرته أن يقول لا إله إلا الله. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ورأيوا بقى رحمة أبويا وحياة أبويا وحياة أمي والكلام ده كله ده كله داخل في النهي. كذلك الحلف بالأمانة طب بزمتك طب بالأمانة حصل كذا كل ده منهي عنه. الحلف بالكعبة الحلف بالنعمة كل ده منهي عنه. يبقى طيب الحلف في أصله الحلف بغير الله عز وجل إذا جرى على اللسان بغير قصد تعظيم المحلوف به أكثر من تعظيم الله عز وجل فهيبقى شرك أصغر وإلا فقد يدخل في الأكبر والعياذ بالله. كذلك الاستسقاء بالأنواء بمعنى نسبة المطر إلى النوء ومطرنا بنوء كذا يعني لما يحصل مطر يقول أصل فيه النجم الفلاني وقع فده بسببه مطرنا بسببه مين اللي بينزل المطر يقول لك ربنا بس بسبب النجم ده احنا مطرنا. طيب ده شرك أصغر منهي عنه. ولو اعتقد أن هذا النجم وهذا النوء بنفسه يضر وينفع أو يؤثر هيبقى داخل في الشرك الأكبر. ومنه قول ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وفي رواية أخرى حديث آخر قل ما شاء الله ثم شئت. وكذلك ما ذكره ابن عباس من قول الرجل لولا البط في الدار لسرق اللص أو لولا كليبة فلان لسرق اللص يعني بقول ما تقولش لولا كذا ولولا فضل الله لولا أن الله جعل كذا. طب ديكوا لولا كعم انتوا ناس فاضية انتوا ناس تافهة انتوا عادي كلفوا كلام ده ازاي. أولا الكلام ده اتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال من حلف بغير الله فقد أشرك هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال للرجل إذا ما قال ما شاء الله وشئت أجعلتني الله ندا هو النبي عليه الصلاة والسلام. اللي فسر انك ينفعش تقول لولا كذا ولولا كذا هو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فلو انت فعلا مرجعيتك هو الكتاب والسنه وفهم السلف من الصحابه فمن بعده لهذا الكتاب والسنه لما ينبغي ابدا ان تقول ذلك. انما ينبغي اذا استمعت لمثل هذه الاحكام ان تنشغل كيف تطبقها ان تنشغل كيف تتخلص من هذه العادات السيئه وهذه المعاصي اللي تشمل الاخطاء اللفظيه المنتشرة. ده فيما يتعلق بالخطأ في فحوى الكلام. وأنا مختلف طبعا مع صاحب الكتاب في قوله أن هذا يسلم به العلماء الفصحاء فقط. لا الأمر مش مرده للفصاحة والعل وأن الإنسان يكون عليم باللسان العربي قد ما هو مرده للمعرفة والعلم بالسنن الشرعية والمنهيات. وإلا فإن الصحابة الفصحاء البلغاء هم اللي وقع منهم هذا الكلام. الخطيب اللي كان بيخطف الناس ده كان خطيب فصيح جدا وبليغ قال ومن يعصهما فقد غوى. أو هو فصيح وبليغ وعارف باللسان العربي بس فيه نهي شرعي عن الأمر ده يبقى احنا نلتزمه. يبقى المدرك في هذا الباب هو مسألة الايه النصوص الشرعية والسنن المرعاة في ذلك. طيب وقال النخعي إبراهيم النخعي إذا قال الرجل للرجل يا حمار يا خنزير، قيل له يوم القيامة: أرأيتني خلقته حمارا أو رأيتني خلقته خنزيرا؟ يعني كأن ده في تنقيص من خلق الله عز وجل، وفي وجه آخر للنهي أن هذا سباب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام ولا يمكن حصره، ومن تأمل ما أوردناه في آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم، وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. الحديث ده كم كلمة؟ ثلاث كلمات، العلماء عدوا منه فوائد بالمئات. من صمت نجا، يبقى الإنسان اللي بيكثر من الكلام لا يسلم من آفات اللسان، نسأل الله السلام. قال: لأن هذه الآفات مهالك، وهي على طريق المتكلم، فإن سكت سلم. يقول فصل: السؤال عن كيفية صفات الله. ومن آفات العوام سؤالهم عن صفات الله سبحانه وتعالى وكلامه، ده أمر منكر جدا. مين اللي قال كده؟ القرآن من أوله إلى آخره يتكلم عن صفات الله. خذ عندك مثلا الفاتحة، تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، اسم الله والرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. شوف كل ديت أسماء الله عز وجل وصفاته. أعظم آية في كتاب الله الفاتحة دي، اللي هي إيه؟ أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم، اشتملت على صفات الله زي، وتقرأ بها في كل ركعة، ده العوام المسلمين. طيب خد عندك أعظم آية في كتاب الله إيه؟ آية إيه؟ آية الكرسي. قول كده: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بثلاث أسماء: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي إثبات علم الله عز وجل صفة العلم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، دي صفة سلبية، لا يؤوده حفظهما يعني لا يتعبه ذلك ولا يشق عليه سبحانه وتعالى ولا يعجزه، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فيها كم صفة من صفات الله عز وجل؟ قل هو الله أحد، اللي افتتح ثلث القرآن كلها في صفة ربنا سبحانه وتعالى. قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكلام إن من أفات العوام سؤالهم عن صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى وعن كلامه، لا، ده كلام غير صحيح. وده من أثر منهج المتكلمين الأشاعرة وفهمهم السقيم والفهم المغلوط للعقيدة. عمر ما كانت العقيدة عبارة عن مجموعة من المباحث الجامدة التي لا تثمر في القلب شيئا. لكن نقول سؤال العوام عن صفات الله عز وجل ليتعلموا معناها وليتعلموا آثارها وليتعبدوا لله عز وجل بها أمر محمود دل عليه الشرع، وهو داخل في تدبر القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفله؟ فداخل في تدبر القرآن إيه؟ معرفة معاني أسماء الله عز وجل ومعاني صفات الله عز وجل وآثارها. وده اللي ينبغي أن تتوجه إليه الهمة. قال الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. يبقى دي آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى، انظر إلى آثار رحمة الله. فهذا أمر خطير أن يقال عن صفات الله عز وجل وأسمائه إنها من الأمور المتشابهة أو من الأمور التي يحظر على العوام أن يتكلموا فيها. مين اللي قال كده؟ كل المسلمين مخاطبين بأسماء الله وصفاته، وهو جزء كبير من التوحيد، ومن أوسع أبواب الإيمان وزيادة إيمان المرء تعلق بالأسماء والصفات، وهو من أوسع الأبواب التي تحمل العبد على مراقبة ربه وعلى محبته وعلى الانقياد له والتوكل عليه، الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. وأما كلام الله عز وجل فالقرآن كلام الله، فكيف يكون سؤال الناس عن كلام الله من أفات اللسان؟ نعوذ بالله من ذلك. القرآن كلام الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. كلام الله القرآن، وينبغي للناس أن ينشغلوا بذلك كل المسلمين سواء بقى عوام أو طلبة علم أو علماء ينشغلوا بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وتعبدا. يقول اعلم أن الشيطان يخيل إلى العام أنك بخوضك في العلم تكون من العلماء وأهل الفضل فلا يزال يحب إليه ذلك حتى يتكلم بما هو كفر وهو لا يدري. آه صح، هذه مفسدة إن الإنسان يقول على الله ما لا يعلم وقد يتورط في ذلك فيقع في الكفر، لكن دي لا علاقة لها بالجملة الأولى، يبقى دي كلام مستقل. إن من مهالك اللي بيهلك منها شيطان بني آدم أنه يدفعهم للكلام في الله عز وجل وفي أحكامه وفي شرعه وفي تفسير آياته بما لا يعرفه الناس. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى الإنسان إذا تكلم على الله عز وجل بغير علم فقد افترى على الله كذبا وأتى بابا عظيما من أبواب الإثم، نسأل الله السلامة. طيب، لأن ممكن الإنسان فعلا يتكلم بأشياء قد تكون سببا لكفره وهو لا يدري. طب إيه اللي بيحملك على اقتحام هذا الأمر؟ التعالم، ظاهرة التعالم واقتحام من لست له بأهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الناس أن يسألوا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. الناس يعودوا يسألوا أسئلة، وفي نهي عن كده. قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. فما ينبغي الإنسان أن يسأل عن شيء إلا عن الذي ينفعه. وفيه نهي عن الأغلطات، الأغلطات اللي هي المسائل التي يغالط بها أهل العلم فيقع بسببها فتنة. ورد حديث عند أبي داود وإن كان إسناده فيه مقال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلطات. وجاء في جامع بيان العلم عن معاوية رضي الله عنه وقد ذكروا المسائل عنده فقال أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عضل المسائل. إمام الخطابي رحمه الله بيشرح هذا الحديث يقول والمعنى أنه نهي أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستزلوا ويستسقط رأيهم فيها. يبقى للناس تقعد تسأل في أسئلة كتير بعيدة عن مضمون الشرع من باب التعنت ومن باب التكلف، يستزلوا يعني يطلبوا زلات ويستسقطوا يعني يطلبوا إسقاط رأي العلماء فيه. وفيه كراهة التعمق والتكلف فيما لا حاجة للإنسان إليه من المسألة ووجوب التوقف عما لا علم للمسؤول به. وقد روينا عن أبي بن كعب أن رجلا سأله عن مسألة فيها غموض فقال هل كان هذا بعد؟ قال لا. قال أمهلني إلى أن يكون. وكذا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فينتبه لمثل هذا. يبقى سؤال العوام عن غوامض العلم ده من أعظم الآفات، وبحثهم عن معاني الصفات، لا هيرجع تاني هقول بقى بحثهم عن معاني الصفات مما يفسدهم لا مما يصلحهم، لا معاني الصفات مما يصلح القلوب ويوجب زيادة الإيمان ويوجب زيادة المعرفة بالرب جل وعلا. والله عز وجل ما أنزل في كتابه شيئا يفسد به قلوب خلقه، والله عز وجل لا يأمر الناس بتدبر القرآن وتفهم معانيه وهو يفسد قلوبهم. هذا كما قلت لكم من لوثات علم الكلام ومن الأثر الأشعرية اللي عند المصنف الأول اللي هو الغزالي رحمه الله، فإنه من أساطين الأشاعرة، وكذلك من مؤلف الكتاب ومختصره فإنه له لوثة من ذلك. يقول فالأولى بالعامي الإيمان بما ورد به القرآن ثم التسليم لما جاء به الرسول من غير بحث. لا طبعا، لا طبعا، مسألة معرفة ما جاء به القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة معاني ذلك مما يطيقه الإنسان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فطالما إحنا كلفنا بذلك فبقى نطيقه. قال واشتغالهم بالعبادات فإن اشتغالهم بالبحث عن أسرار العلم كبحث سائبة الدواب عن أسرار الملك. وده كلام خطير جدا وكلام يعني لا يجوز في حق المسلمين، فإن الله عز وجل أنزل الوحي هدى وشفاء للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى الوحي كله هدى للمتقين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يبقى الوحي كله موعظة وشفاء لما في الصدور. القرآن نور. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. اوعى تتعامل مع القرآن ان هو كتاب لخواص الناس فقط او كتاب غامض. لا، ان مما نتباهى به ان كتابنا ووحينا امر مبذول يقرأه كل الناس. يقرأ القرآن ويقرأ تفسيره، التفسير المشروع له المبنية على الأثر الصحيح، فيهتدي بهداه. أما مسألة أن دي من غوامض العلم التي ما ينبغي البحث فيها، فهذا أمر سيء ما يتابع عليه أبدا المصنف. وتشبيه أن اللي يبحث عن آيات الصفات ويبحث عن تفسير القرآن هو كالدواب تبحث عن أسرار الملك، لا لا لا، أمر قبيح. يعني نربأ بالمصنف رحمه الله أن كان يقع في مثل هذه الزلة. ده بالنسبة لنهاية الباب أو الكتاب 20، كتاب آفات اللسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يحفظ ألسنتنا وأن يسدد أقوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.